إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المؤمنون الكرام، روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. هذا الحديث يشتمل على الاستعاذة من كل أنواع الشرور، فالشر الذي يلحق بالإنسان إما شر في نفسه، وإما شر في بدنه، وإما شر يأتيه من خارجه. شر في نفسه وقلبه حزن: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والبخل والجبن. هذا في نفس الإنسان وقلبه أو بدنه في جسده. فقال: والعجز والكسل. وإما أن يأتيه هذا الشر من خارجه وهو غلبة الدين وقهر الرجال. فالحديث من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. جوامع الكلم معناه إيه؟ يعني يجمع المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة. وهذا ما حدث في هذا الحديث، أن الرسول يستعيذ من كل أنواع الشر، سواء ما كان في داخله نفسه وقلبه، أو في ظاهره في بدنه، أو من خارجه وما يرد عليه. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من الهم والحزن، وهذا من أشد ما يصيب الإنسان من الشر. ما الفرق بين الهم والحزن؟ الهم يتعلق بالمستقبل، إنسان يتمنى حدوث شيء معين فيكون مهموم، أو يخاف من حدوث شيء معين فيفزع ويصيبه الهم. أما الحزن فيتعلق بالماضي، شيء وقع تحزن عليه، أو شيء كنت تريد وقوعه ففاتك ولم تدركه ولم يقع لك فتحزن عليه. وكلاهما من الأسباب التي تصيب الإنسان بالهم والحزن والسوء والشر. فلابد أن يكون هم الإنسان الآخرة وليس الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. خلاص القلب لا يهتم، أنت لا تهتم بالمنصب ولا بالوظيفة ولا ما سيحدث في المستقبل، أنت همك رضا الله سبحانه وتعالى. ولذلك اسمع، يقول لك جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. الله أكبر. فالإنسان صاحب البنات الذي يريد أن يجهزهن ويزوجهن ويستر عليهم، إذا كان همه أنه يربيهم على الدين، والله لا يهتم ولا يحزن. فالله المتكفل بهم جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ابن الحبيب المهتم بالمستقبل وبالبيت وبالزواج وبالوظيفة، والله لو كان همك هو رضا الله بتصلي في معادك، بتأدي اللي عليك، تطيع أباك وأمك، وتكون ذا خلق حسن، ذا صلة طيبة مع الله، تحفظ كتاب الله، تبتعد عن أصدقاء السوء، والله لن يوفقك الله إلا إلى كل خير. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. جعل الله غناه في قلبه. الغنى ليس عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه، ليس له هم إلى الدنيا، يرفض فيها كما يرفض الوحش في البرية. هم يجمع المال من حلال من حرام لا يفرق الأمر بالنسبة له، مفيش فرق، المهم إنه هو يجمع المال، يكون لي منصب بالرشوة بالمحسوبية بأي شيء، مش مشكلة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. والله لو ملك الدنيا كلها، لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له ثان، ولو كان له واديان لتمنى أن يكون له ثالث، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. وجعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. يبقى أنت همك الآخرة وليس الدنيا. طب الحزن، لماذا تحزن؟ لماذا الحزن؟ وكل شيء مقدر ومكتوب. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها. ربنا مقدر كل شيء ومكتوب في اللوح المحفوظ، كل شيء مسجل وكل شيء مقدر. فارضى بما قد قسمه الله لك من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هو ده المؤمن، ما يزعلش ولا يحزن ان في حاجة فاتته، لا يحزن ولا يفرح بما جاءه. مش تفرح، لان قد يكون ذلك اختبار وابتلاء وقد رسبت فيه. ولذلك المؤمن قد يصيبه الهم والحزن، مفيش مشكلة، ولكن يحتسب. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابه خير شكر فكان خيرا له، وإن أصابه شر صبر فكان خيرا له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن، حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. فالهم والحزن قد يأتي للمؤمن لكن يصبر ويرضى، أما غير المؤمن يجزع ويسخط. وأهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، أولا في الدنيا وهم يموتون يبشرون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخف مما هو آت، الملائكة تثبته، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تخف مما هو آت ولا تحزن على ما قد فات. وفي الآية الأخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولذلك لما يدخل الجنة أهل الجنة يحمدوا ربنا إن ربنا خلصهم من الحزن والحزن والهم والكرب. الجنة لا يوجد فيها حزن، لا يوجد فيها هم، لا يوجد فيها كرب، لا يوجد فيها انشغال بال، لا يوجد فيها حرص على ولد ولا حرص على دنيا ولا حرص على منصب ولا حرص على مال. فيقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فلا يوجد حزن في جمالهم ولا طعامهم ولا شرابهم ولا أجسادهم ولا لذاتهم ولا صحبتهم ولا في دوام لبسهم في جنة عرضها السماوات والأرض. لا يوجد أي نوع من أنواع الهم ولا الحزن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعو يقول اللهم إني أعوذ بك من الحزن والهم والعجز والكسل. العجز والكسل يتعلقان بالبدن، ولا شك أن المؤمن القوي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل بدل ما تقول لو عملت كان هيحصل لو لا تقلها، وإنما قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان تجعل قلبك يحزن والهم يصيبك، لو تجعلك عاجزا كسولا، لكن مجرد أن تقول قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله أي هذا قدر الله وما شاء فعل، خلاص ربنا يصرف عنك الشيطان وليست القوة قوة البدن، لا، وإنما هي قوة القلب والعزيمة على طاعة الله. فلو كنت أقوى الناس بطل العالم في الملاكمة أو في كمال الأجسام أو المصارعة ولا تستيقظ لصلاة الفجر فأنت أضعف خلق الله. وإن كنت أضعف خلق الله في البنية وفي الجسد ولكن لك قلب مؤمن يجعلك تستيقظ وتتغلب على نفسك الأمارة وعلى شيطانك وتقوم لصلاة الفجر فأنت أقوى المؤمنين. فمسألة المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف ليس المقصود بها قوة الجسد فقط. فيا حبذا لو اجتمعت للمؤمن القوتان قوة الجسد وقوة القلب. الله أكبر. الكيس من دان نفسه، هذا هو الإنسان الذكي، الإنسان اللي بيفهم، هو الذي دائما يحاسب نفسه كما تدين تدان، يعني كما تحاسب. فالإنسان المؤمن التقي هو الذي دائما يحاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. طب مين العاجز؟ هل العاجز اللي مش قادر؟ لا، العاجز ده اللي ليه قلب مريض. يقول: والعاجز من أتبع نفسه هواها. أهم حاجة المزاج والكيف، هو ده العاجز، ده الخايب. لكن المؤمن لا، المؤمن دائما يحاسب نفسه لما فعلت ولما لم أفعل، من أين أتيت بهذا المال ومن أين أنفقته. دائما يتقي الله في كل حركة يفعلها وفي كل كلمة يقولها. العاجز عكس المؤمن، العاجز هو من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. قال: يا عم ربنا غفور رحيم، يا عم ربك رب بلوغ، يا عم تبقى تاخدنها دقة زيادة. هذا الإنسان هو العاجز. الإنسان الذي يفرط في صلاة الجماعة هو العاجز. الإنسان الذي يفرط في بر الوالدين هو العاجز. الإنسان الذي يفرط في صيام النوافل هو العاجز. الإنسان الذي يفرط في حفظ كتاب الله هو العاجز. هؤلاء هم العجزة. الأمر الثالث الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم قال: والجبن والبخل. البخل والجبن، يستعيذ من الضعف في مسألة المال فلا ينفق فهو بخيل، ومن الضعف في مسألة البدن فهو جبان ليس شجاع، لا يقوم بما يجب عليه. والشجاعة ليست تهور، وإنما الشجاعة أن تضع قوتك في مكانها في موضعها، أن تنصر ضعيفا أو أن ترد ظالما، تعين مظلوما. هذه هي القوة، هذه الشجاعة. القوة الحقيقية وليس الجبن، القوة الحقيقية أن تملك نفسك عند الغضب. قال النبي: ما تعدون السرعة فيكم، من القوي فيكم؟ قالوا: الذي لا تصرعه الرجال، ما فيش رجل يقدر عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الكلام دوت مش مظبوط، الكلام المظبوط ايه؟ اسمع. قال: ولكن السرعة فيكم الذي يملك نفسه عند الغضب. يبقى البخل والجبن. فالبخيل هو الذي منع معروفه عن غيره خوفا على ماله من النقص، او لبغضه للخير، او حسده للناس. هذا هو الانسان البخيل. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم وضح وقال: ما نقص مال من صدقه. تبخل ليه؟ تبخل ليه؟ ده انت المسكين، انت اللي محتاج. انت يا صاحب المال من تحتاج الى النفقه اكثر من الفقير. الفقير له رب ولن يموت جوعا، لكن انت هتروح جهنم وبئس المصير اذا لم تحق اذا لم تؤدي حق الله في هذا المال. طب الجبان هو الذي لا يدفع الشر عن دينه واهله ووطنه خوفا على نفسه من العدو، او جهلا بحقيقه ما ينفعه وما يضره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في الرجل، قال، شح، يعني بخل، شح هالع. هالع يعني مانع. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، يمنع الخير عن الناس. قال: شح هالع وجبن خالع، يخلع قلبه كل ما قلبه ينخلع. جبن جبان، لكن المؤمن ليس بجبان. المؤمن يعلم أن له أجلا لا يعدوه، أي لا يفوته. الناس في الجاهلية، ذو الإصبع العدواني كان يوصي ابنه أسيدا وهو يحتضر وهو يموت، ذو الإصبع يوصي ابنه أسيدا ويقول له: وأسرع النهضة في الصريخ. يعني أي إنسان يصرخ ويقول: الحقوني، ما تقعدش وتقول أنا مالي. لا لا، تجري اجري يا عم، ما يحصل لي؟ ما يحصل يا سيدي، ده الرجل في الجاهلية مش كان مسلم، بيقول لابنه وأسرع النهضة في الصريخ فإن لك أجلا لن يعدوك، لك معاد عمره ما حيفوتك، حيجيلك حيجيلك، لو أنت قاعد في مكانك حيجيلك، فاجري وخليك شجاع. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. عن أنس: ما سئل رسول الله على الإسلام شيئا إلا أعطاه، فجاءه رجل فسأله فأعطاه صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، يعني قطيع من الغنم الآن لا يقدر بمال. فأخذ الرجل الغنم وذهب إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليك يا رسول الله. وكان أشجع الناس، يقول علي رضي الله عنه وارضاه، يقول: كنا إذا احمر البأس، لما الحرب تشتد ولقي القوم القوم، نعمل ايه؟ اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، اتقينا، فما يكون منا احد ادنى الى العدو منه صلى الله عليه وسلم، يكون هو المقدمه. كان اشجع الناس، ويوم العمليه تولع وتشتد علينا كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح عن انس انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، سمعوا ضجة حاجة فرجعت، فضج أهل المدينة وذهبوا إلى ذلك الصوت. مين اللي جاي من عند الصوت؟ النبي كان أول واحد أسرع يرى هذا الأمر، فقال لهم النبي: لم تراعوا، لم تراعوا، يطمن المسلمين وينفي عنهم الروع والفزع والقلع. فصلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى، ثم أما بعد. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول هذا الدعاء، هذا الدعاء لابد الجميع يحفظه، لابد لابد، وتقول ليل نهار في المساء وفي الصباح: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن. ثم قال: وغلبة الدين وقهر الرجال، أو وضلع الدين وغلبة الرجال. ضلع الدين يعني الثقل والشدة التي تحدث عند عدم القدرة على وفاء الدين. عليك دين المفروض ان انت هتدفعه النهاردة، الأسبوع اللي جاي، ومش معاك، يصيبك ايه؟ يصيبك ضلع، ويصيبك هم، ويصيبك حزن، ويصيبك كل أنواع الشر، كأن الدنيا كلها على رأسك. فضلع الدين شدته وثقله، وقد يؤدي بصاحبه إلى أن يحدث فيكذب، وأن يعد فيخلف. ضلع الدين لما تبدأ مش قادر تسدد والناس بتطالبك، ممكن تتكلم وتكذب، عيني بكرة جيلك وانت ناوي ان انت بتحلوش لان انت مش معاك، وعد فأخلف، هذا هو ضلع الدين. وغلبة الرجال يعني قهرهم وتسلطهم بغير حق، غلبة الرجال قهر بغير اختيار الإنسان من العبد، صاحبه عاجز مقهور برجال تسلطوا عليه بالباطل في نفسه أو ماله أو أهله أو مصالحه أو أشغاله. أي إنسان يؤذيك في وظيفتك، مدير متسلط عليك اسمه إيه؟ غلبة الرجال. النبي استعاد من هذا الأمر أنه يسبب لك الهم، يسبب لك الحزن، يتسلط على مالك وعلى نفسك وعلى ولدك وعلى أهلك وعلى بيتك. تستعيد الله سبحانه وتعالى ليل نهار فيرفع عنك ما تخاف. اسمع واختم هذا الحديث الرائع الجميل. ما منا إلا وإنسان عليه ديون وعليه هموم وعليه مشاكل، لو دعا الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء فرج الله عنه ما به. والحديث عند أبي داود أنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوما فوجد رجلا من الأنصار يقال له أبو أمامة جالس في المسجد في غير وقت الصلاة، ما هوش وقت صلاة، الناس صلت وروحوا، كل واحد بيشوف مصالحه، ودو قاعد في الجامع مهموم حاطط خده على ايده. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ رد عليه قال له ايه؟ اسمع، قال هموم، هموم لزمتني وديون علي يا رسول الله. هموم، العيال مش لاقي لهم وظيفة، والبنت مش عارفة جهزها، والديون اللي علي لفلان وكذا، والراجل التاني مضطهدني، وفلان سيبني الزرعة بتاعتي، وكل دي هموم بتقع على الإنسان. فقاعد في بيت الله يمكن الفرج يجي من عند مين؟ من عند الله. وفعلا ربنا ساق له الفرج، النبي هو الفرج. قال له يا أبا أمامة، اسمع بقى، أفلا أعلمك كلاما؟ كلام مش هتشتغل ولا هتعمل حاجة ولا هتروح ولا تتعب، ده مجرد كلام. نعوذ بالله من العجز. في بعض الناس عنده عجز، عنده كسل ان هو يحفظ. يجيب كتاب، بلاش تحفظ يا عم، هات الكتاب وخليه على التسريح. كل ما تصحى قل أذكار الصباح، كل ما تنام قل أذكار الصباح. شكرا. كلام، ما احنا قاعدين طول النهار بنلغي وبنقول اللي محدش بيقوله من خير او شر. مش قادر 3 دقائق، 4 دقائق، 10 دقائق. طب والله العظيم واحد يقول مش بعرف اقرا، والله يا عم روح لواحد تعالى لي يا سيدي وقول لي اقرا لي اذكار المساء والصباح، او قولها على التليفون وابعتها لي عشان كل يوم ومصحى اشغلها، وما قبل ما انام اسمعها واقول معاك. يا سلام، لكن في عجز، في كسل. يا سلام في الدنيا لو حد قال لك في 10 جنيه، في اخر الدنيا كله هيشمر ويجري، لكن كلمتين هيرفعوا عنك كل هم وكل حزن وكل ابتلاء. ومش من حد، ولا هتمد ايدك لحد، ده انت بتمد ايدك لربنا سبحانه وتعالى. فالنبي قال له افلا اعلمك كلاما اذا قلته اذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال بلى يا رسول الله. قال قل اذا اصبحت واذا امسيت اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال ابو امامة ففعلت ذلك فاذهب الله همي وقضى عني ديني. احنا عايزين ايه اكتر من كده؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم خذ بايدينا اليك، اخذ الكرام عليك، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته. اللهم انزل علينا السخاء والرخاء والامن والامان والاطمئنان، اللهم اجعل بلادنا بلاد الامن والامان يا رب العالمين. نسالك عيشه هنيه وميته سويه ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.